بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على الجامع الكبير وعلى الجامع ماذا الصغير وزيادة الجامع الصغير وكل هذه المؤلفات للسيوطي عليه رحمة الله. أراد أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فألف الجامع الكبير وألف واستخلص منه الجامع الصغير، ثم زاد على الجامع الصغير، ثم زاد على الجامع ماذا الصغير. إذن في الجامع الصغير مختصر من الجامع الكبير، الجامع الصغير مختصر من الجامع الكبير. كم فيه؟ أكثر من 10,000 حديث، أكثر من 10,000 حديث. والجامع الكبير أكثر من 46,000 حديث. جمع السنة كاملة، جمع السنة كاملة في هذا الكتاب، فاختصر من الكبير الصغير، وذكر في الصغير سنن الأقوال فقط، لأن السنن مرت معنا في الجامع الكبير سنن الأفعال، وهذه لها ترتيب خاص عن طريق من؟ الصحابة، بالأسماء، بالكنى، بالمبهمات الصحابيات، الأسماء، الكنى، المبهمات، المراسيل، هذه قسم ماذا الأفعال، لها طريقة في يعني ماذا ما يتعلق بترتيب أحاديث السنن الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنن القولية فهذا الكلام عليها، السنن القولية فهذا الكلام ماذا عليها. فجاء إلى الجامع الكبير فاختصر منه ما يسمى بالجامع الصغير، ورتب على السنن القولية، رتب على السنن ماذا القولية. منهجه في هذا كما قلنا اختصر اختصر فيه على الأحاديث القولية الذي فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها فعل ولا فيها قصة من القصص إلى غير ذلك، أقوال صريحة كقول النبي كما سيأتينا، قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، هذه قولية لا إشكال فيها، صريحة في القول. فمنهجه أن اختصر فيه أي في الجامع الصغير على الأحاديث القولية، مع العزو يعني ماذا مع العزو من مصادره ماذا المشهورة، أو إلى مصادره ماذا المشهورة، أي يعزو الحديث إلى المصادر ماذا المشهورة، بخاري، مسلم، آخره. قال ثم بعد ذلك يرتب أطراف ماذا الأحاديث على حروف المعجم، يعني أنت ترجع إلى الفهرس الجامع ماذا الصغير، فرتب على حروف المعجم أي على الحروف الهجائية، رتب الأحاديث على الحروف ماذا الهجائية، وأول حرف هو من الحديث، أول حرف من الكلمة الذي في الحديث، يعني عندك أول كلمة خذ أول حرف ماذا منها، فرتب الأحاديث على حروف ماذا المعجم، على حروف ماذا المعجم. ثم بعد ذلك لما يرتب هذه الأحاديث على حروف ماذا المعجم، يذكر بعدها ماذا الحديث، إذا رجعت هناك ووجدت ماذا الحرف، يذكر لك هناك ماذا الحديث، ثم يذكر لك من أخرج الحديث بالرموز، يخرج يعني يذكر لك ماذا من أخرج الحديث ماذا بالرموز. وكيف تعرف رموز السيوطي عليه رحمة الله في الجامع الصغير والجامع ماذا الكبير؟ في المقدمة، ترجع للمقدمة، هناك اصطلح جعل رموزا للمصادر التي يحال عليها الحديث، فرموز من أخرج الحديث، ثم يذكر راويه. بعد أولا يذكر الرموز، أولا يذكر لك الحديث، لما ترجع بعد الوقوف على الحرف ترجع تجد الحديث، مقابل الحديث تجد رموز من أخرج هذا الحديث، ثم يذكر لك صحابي هذا الحديث، ثم بعد ذلك الحكم على الحديث، هذه كلها يذكرها أمام الحديث، هذه يذكرها أمام ماذا الحديث إذا وقفت ماذا عليه. سيأتي التطبيق، سيأتي ماذا التطبيق. إذن منهج سيوطي عليه رحمة الله في الجامع الصغير أنه رتبه على حروف المعجم، بأول حديث، بأول ماذا حرف ماذا من الحديث، فإذا رجعت إلى أول حرف من الحديث سيأتي الكلام عليه، تجد أمامه رموز من أخرج هذا الحديث، وبعد ذلك أيضا صحابي هذا الحديث، وبعدها الحكم من السيوطي على هذا الحديث. فإن كان في الصحيحين أو كتب اشترط الصحة ما يعول على هذا الشيء، مباشرة يقول صحيح مباشرة، لكن ما يتعلق بالكتب الذي لم تشترط الصحة يجتهد السيوطي، فحين يقول حسن حين يقول ضعيف، فلا يصطلح ماذا خاص، ويحدث ماذا عن نفسه، يخبر عن نفسه، يقول أعرضت الجامع الصغير عن الموضوعات والمكذوبات، ما أدخلها ماذا في الجامع الصغير، إنما ما بين الحسن والصحيح والضعيف الذي ينجبر، والضعيف الذي ينجبر، أما المكذوبات فلا. ثم طريقة الوصول، يعني الطريقة في الوصول إلى الحديث بواسطة الجامع الكبير والجامع الصغير، خلينا مع الجامع الصغير لأن الطريقة واحدة، سنن الأقوال الطريقة ماذا واحدة ما تختلف. فيقول الطريق يعني طريقة الوصول إلى الحديث بواسطة الجامع الكبير أو الجامع ماذا الصغير أول ما تنظر في ابتداء الحديث الذي معك، عندك حديث تقول نعم أنا عندي حديث، ما هو حديثك؟ تقول عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس إلى آخره. نقول طيب الآن عندك الحديث وهذا حديث قولي، إذا عندك الحديث والحديث من الأقوال من سنن الأقوال، لابد من هذا الشرط للبحث بهذه الطريقة، الحديث من سنن الأقوال وعندك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان فعلي طريقة أخرى ما لها علاقة بهذه الطريقة، طريق ماذا أخرى وهي مسانيد الصحابة الأسماء الكون هذا الطريقة أخرى، هذه مرت معنا أشبه ما يكون بتحفة الأشراف، هذه مرت معنا. فعندك أول كلمة في الحديث، أولا عندك الحديث، فما دام أن الحديث ماذا عندك وكان هذا الحديث من سنن الأقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى أين؟ رجعت إلى هذين الكتابين، الجامع الكبير والجامع الصغير، الجامع الكبير والجامع ماذا الصغير، إلى أين؟ فهارس، الذي فهرس الإمام السيوطي عليه رحمة الله والسيوطي عليه رحمة الله. ثم تنظر في الحرف الأول من الكلمة، أول حرف في كلمة حق على المسلم، حق على المسلم، الحاء أول حرف، إذن تأخذ الحاء، تأخذ ماذا أول حرف في الكلمة، ثم تذهب إلى موضوع ماذا من الكتاب، إذن وجدت الحاء في الفهارس يحيلك إلى المجلد والصفحة، فترجع هناك تجد حاءات كثيرة، تجد حاءات ماذا كثيرة. فيقول ماذا ترجع إلى موضوعي في الكتاب، ثم تنظر إذا عندك حاءات كثيرة تنظر للحرف الثاني، الحرف الثاني من حق القاف، تنظر بعد ذلك إلى الحرف الثاني لأنك تجد حاء حاء حاء في الأحاديث، بداية أحاديث حاء حاء حاء إلى غير ذلك. إذا يعني ماذا إذا اجتمعت الحروف في مكان واحد تنظر للحرف الثاني، ما الحرف الثاني عندك في الكلمة؟ يقول القاف، نقول تدخل على حق، تدخل على حق. طيب عندك أيضا اشتبهت حق، أيضا جاءت عدة أحاديث فيها حق، تنظر للحرف الثالث، تنظر للحرف ماذا الثالث، إن كان عندك حرف ماذا ثالث حتى تصل ماذا الكلمة. طيب أحيانا قد تكون الكلمة كلها هذه كلمة حق حق حق، تنظر إلى الكلمة الثانية في الحديث، حق على من؟ على كل مسلم، تنظر بعد ذلك إلى الكلمة التي بعدها، لأن قد تشتبه الأحاديث، عدة أحاديث فيها حق حق حق حق حق، تنظر إلى الكلمة التي ماذا بعدها أو الكلمة الثالثة حتى تجد حديثك، هكذا تجدها ماذا مرتبة بعد الرجوع إلى الكتاب. ثم بعد ذلك إن حصل نعم إذا إن حصل ماذا اشتراك، اشتراك في أول كلمة في الحديث أي حق، أول كلمة حق، فتجد بعض الأحاديث قد رويت أيضا بكلمة حق، رويت أيضا بكلمة ماذا حق في الحديث، تنتقل إلى أي شيء؟ إلى الكلمة الذي بعدها، اشتركت معها عدة أحاديث، انتقل الكلمة الثالثة حتى تقف ماذا على؟ حتى تقف على حديثك. فإذا وقفت على حديثك وهو حديث حق على المسلم، حق المسلم على المسلم، فوقفت على ماذا؟ على حديثك. فإذا وقفت عليه تجده ماذا؟ ثم تجد أن الحديث ماذا؟ معزو لهذه المصادر الذي مرت معنا بالرموز. ثم بعد ذلك يقول يعني ماذا يذكر لك صحابي الحديث، ثم بعد ذلك يذكر السيوطي عليه رحمة الله الحكم على ماذا على الحديث. عندنا الآن تطبيق، فعندنا حديث ماذا حق المسلم على المسلم خمس إلى آخره، كيف تبحث عن هذا ماذا الحديث في الجامع الصغير أو في الجامع الكبير؟ قلنا أول طريقة ما هي عندك؟ أولا لابد أن يكون هذا الحديث من السنن القولية، لابد منه، لأن هذه بحث في باب السنن القولية لا السنن الفعلية. الأمر الثاني أن يكون عندك ماذا؟ أن يكون عندك أول الحديث، الحرف الأول من الحديث، الحرف من الأول في الحديث، الزاي الراء الحاء إلى آخره، فترجع يحيلك إلى الصفحة وإلى المجلد. فإذا رجعت إلى هناك يعني إلى هذا الحرف قد تجد ماذا كثير من الأحاديث وكثير من الكلمات مبدو أيضا ماذا بالحاء أو بالزاي أو بالراء إلى غير ذلك، تنظر بالحرف الذي بعده، اكتملت لك الحروف في كلمة واحدة تنظر إلى الكلمة الذي بعدها، تنظر إلى الكلمة الذي ماذا بعدها، وأنت تبحث بهذه الطريقة تقف على ماذا على حديثك، تقف ماذا على حديثك. فإذا وقفت ماذا على حديثك تجد أن المصادر أمامه وحكم السيوطي ماذا أمامه، تا يعني قاف إلى آخره. فيقول لك الآن أول الخطوات أول حرف من المتن الحاء، تذهب إلى موضع هذا الحرف من الكتاب جامع الصغير أو الجامع الكبير، ستجد هناك الأحاديث مرتبة على حروفه الحاء، تنظر فيها حاء، هذا مبدوء بالحاء وهذا الحديث مبدوء بالحاء، تنظر إلى حديثك أنت الحرف الثاني، انتهيت من الحرف الثاني، انتقلت للكلمة الثانية أو إلى الحرف الثالث، تنتقل حتى تقف على ماذا؟ على حديثك، تنظر فيها حتى تصل إلى كلمة حق. الكلمة الأولى من الحديث إذا وجدت عدة أحاديث مبدوءة بكلمة حق، ما هو بحرف، الحروف قد تشترك لكن أحيانا قد الكلمات تشترك، هذا حديث مبدوء بحق وهذا حديث مبدوء بحق، إيش الخطوة التي بعدها؟ انظر الكلمة التي بعدها، أي بعد كلمة حق، حق على، ثم بعد ذلك كل مسلم، وهكذا كلمة بعد كلمة حتى تصل إلى حديثك التي بعدها وهي المسلم، فهكذا حتى تجد حديثك. تجد أن السيوطي عليه رحمة الله قد ساق الحديث بتمامه، قد ساق الحديث ماذا؟ بتمامه، فسجل، قد يسجل أمامه قاف. السيوطي اصطلاحا في قاف عندنا في تحفة الأشراف قاف ماذا؟ ها ابن ماجه، هنا متفق عليه بين البخاري ومسلم، كل إنسان له رموز، الرموز في المقدمة، تقرأ هذه الرموز تحفظها وهي كثيرة جدا، لكن بالقراءة تحفظ هذه ماذا؟ الرموز. فوجدنا أن هذا الحديث مسجل أمام قاف، نقول إذن أخرجه البخاري ومسلم على اصطلاح السيوطي، وعلى اصطلاح صاحب الأطراف وهو ماذا؟ المزي عند ابن ماجه، لكن هذا اصطلاح للسيوطي. فتجد أن الحديث حق المسلم على المسلم خمس، قال قاف، أي بمعنى أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول لك صحابي الحديث، صحابي الحديث أيضا يقول لك أبو هريرة، ثم بعد ذلك ما يتكلم على ما يتعلق بالحكم عليه، لأنه في الصحيحين لا يتكلم على ما يتعلق بالحكم هذا عليه. فهذا هو تخريج الحديث من الجامع الصغير أو من الجامع الكبير عن طريق ماذا؟ السنن القولية، عن طريق السنن ماذا؟ القولية. وهذا المبحث باعتبار الإسناد أو باعتبار المتن؟ باعتبار المتن، بالنظر إلى أي شيء؟ إذا أول لفظة مطلع الحديث لابد أن تحفظ مطلع الحديث، أي أول لفظة في الحديث، ولا تحفظها بالمعنى، لابد أن تحفظها باللفظ وإلا ما تصل، لابد أن تحفظ اللفظة باللفظ، أي أول لفظة في الحديث باللفظ لا بالمعنى. إذن هذا المبحث الآن يتعلق بإخراج الحديث عن طريق ماذا؟ المتن، بالنظر إلى أي شيء؟ إذا أول لفظة سمى عند العلماء مطلع الحديث، فتأخذ مطلع الحديث ثم ترجع إلى هذا الكتاب، وقد فهرس الأحاديث على الحروف، أي على حروف ماذا؟ المعجم، خذ الحرف الأول. هم من يشرح لنا هذه الطريقة الآن مختصرة؟ عند من؟ عندك يا محمد؟ تفضل. أنا عندي حديث من السنن القولية، أريد إخراج هذا الحديث من الجامع الصغير أو من الجامع الكبير للسيوطي عليه رحمة الله، أول الخطوات ماذا أفعل؟ نظرنا إلى أول كلمة في الحديث، مطلع الحديث، ثم بعد ذلك نأخذ أول حرف من هذه الكلمة، ثم بعد ذلك يحيلك الحرف، تجد في الفهرس إلى أين؟ إلى المجلد والصفحة، هناك تجد أحاديث مبدوء كثير من الأحاديث، كيف تفعل؟ الحرف الثاني، تضم الحرف ماذا؟ الثاني أيضا حق حق حق، كثير من الأحاديث تروى بهذا، تنظر إلى أي شيء؟ تنتقل من الكلمة الأولى إلى الكلمة الثانية، تنظر إلى مسلم، حق المسلم، تتجاوز على حق المسلم على المسلم، فتنظر إلى مسلم، فتنظر في الأحاديث بعد النظر والبحث هكذا تقف على حديثك. فإذا وقفت على حديثك تخرج ماذا؟ تجد أن الحديث بتمامه، تجد أن الحديث عند الإمام السيوطي عليه رحمة الله بتمامه، فيذكر الحديث بتمامه، ويذكر أمام هذا الحديث ماذا؟ المصادر الذي أخرجت هذا الحديث بالرموز، المصادر التي أخرجت هذا الحديث بالرموز. في قد يقول لك مثل هذا قاف، خلاص أنت عرفت الرموز أن قاف أخرج البخاري ومسلم، ويذكر لك صحابي الحديث أن صحابي الحديث هو فلان ابن فلان، ثم يذكر لك الحكم ماذا؟ الحديث إن كان في الصحيحين أو في كتاب من اشترط الصحة ما يعول السيوطي، ما يتكلم على هذا، لكن إن كانت من الكتب التي لم تشترط ماذا الصحة، فيأتي اجتهاد ماذا؟ السيوطي صحيح أو حسن، أو يذكر أنه ماذا؟ ضعيف. فهذه هي الطريقة في الوصول إلى الحديث في الجامع الصغير أو في الجامع الكبير فيما يتعلق بالسنن ماذا؟ الفعلية، فيما يتعلق بالسنن ماذا؟ الفعلية. أما السنن ماذا؟ السنن القولية، فيما يتعلق بالسنن القولية. أما السنن الفعلية له ترتيب غير هذا الترتيب، مر معنا أنه رتب على أي شيء؟ على الصحابة، على أسماء الصحابة، وبعد ذلك أيضا على ما يتعلق بالكنى، ما يتعلق بالمبهمات، نساء الصحابة، كنى مبهمات، المراسيل، ذاك يتعلق بالسنن الفعلية، وهذا يتعلق بالسنن ماذا؟ القولية والطريقة واحدة، ما في إشكال فيما يتعلق بالبحث. إذن نكون انتهينا ماذا من القسم الأول فيما يتعلق باستخراج الحديث عن طريق المتن بالنظر إلى أول الحديث وإلى مطلع الحديث. كيف تفعل؟ تفعل هذه الطريقة، تأخذ الحرف الأول فترجع في حيلك إلى مصادر، يعني ماذا، إلى مكان وموضع ماذا الحديث، أين خرج الحديث، في الجامع الصغير أو الكبير، ثم بعد ذلك أنت تقول ذكر الإمام السيوطي عليه رحمة الله، أو تقول أخرجه، ها أخرجه الإمام السيوطي. الآن هذا كتاب أصول ولا فروع؟ من المصادر الأصلية والمصادر الفرعية؟ فرعية. المصادر الأصلية أن يسوق بسنده، أن يسوق الحديث بسنده، هذا مصدر أصلي. أما إذا ما ساق الحديث لا بسند ولا بسند مثل، يعني لو أن عنده إسناد لكن الإسناد لغيره فساق الحديث بإسناد غيره، نقول هذا ما هو من الأصول، هذا من الفروع. أو ذكر الحديث من دون سند، نقول هذه ماذا؟ من الفروع. إذن هذه من المصادر الفرعية، فلا يحال إليه يقال أخرجه السيوطي في الجامع الصغير أو الكبير، وإنما يقال ذكره. وإذا قلنا أن الحديث ذكر الشيخ مغبي العلي رحمه الله في صحيح المسند، الشيخ يسوق الأحاديث بالأسانيد وفي الجامع الصحيح بالأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، نقول أخرج الشيخ مقبل ولا نقول ذكر الشيخ مقبل؟ ها ذكره بالإسناد يسوق، حدثنا فلان قال حدثنا، يقول مثلا يأتي في إذا سنن أبي داود يقول أخرج أبو داود وقال حدثنا فلان إلى آخره، يقولون إذا ساق الإسناد من غير طريقه فهذا كتاب فرعي. إذن كتاب الشيخ عليه رحمة الله صحيح المسند والجامع الصحيح من الكتب الفرعية، ما هي من الكتب الأصول، لأن يسوق أسانيد غيره، ما يسوق أسانيد من عنده. لو ساق الشيخ إسناد من عنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر ماذا؟ أصلي، كتاب أصلي. لكن فين ذي هذه صعب، الشيخ عليه رحمة الله ينقل سنن النسائي سنن أبي داود إلى آخره فيذكر الأحاديث مسندة، لكن نقول كتاب فرعي في الأخير. لماذا؟ لأنه لم يسق الإسناد من عنده وإنما ساق أسانيد غيره، ساق أسانيد ماذا غيره، فهو من يعني ماذا. ولهذا يعني احنا احيانا نغلط صح ولا لا، نقول اخرج الشيخ مقبل احيانا، والا نقول ذكر الشيخ مقبل. التعبير الصحيح نقول ذكر الشيخ مقبل، ذكر الشيخ مقبل، ما نقول اخرج ماذا الشيخ مقبل. هذه من الاخطاء في الالفاظ، هذه من الاخطاء في الالفاظ. بل بعضهم يقول اخرج ماذا، اخرج الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام والا اخرج من عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد، أخرجه. هذه من العجائب، هذه ما ذكرها، هذه من الأخطاء، هذه من الأخطاء. أو أخرجها الإمام النووي في الأربعين، لا ما أخرجها إنما ذكره، هكذا رياض الصالحين. هذه كتب فروع وليست ماذا أصول. المصادر الأصلية هي التي تسوق الأحاديث بأسانيدها. بارك الله فيكم. إن شاء الله هذه الأوراق تجمع يا إخوان، الذي عنده تصوير هذه الأوراق تجمع حتى نجعلها في ملزمة صغيرة إذا انتهينا من البحث. إحنا ما زلنا في البحث، إذا انتهينا توزع على الطلاب يستفيدون منها، من أراد أن يدرس إخوانه البحث أو يرسل إلى بلده ما في مشكلة إن شاء الله. هذه تصور، هذه الأشياء إن شاء الله تصور، لأن هذا ما زلنا في قسم تخريج الحديث، درست الأسانيد ما وصلنا له بعد، فن آخر بعدها إن شاء الله. وأيضا رسم شجرة التخريج، هذه تأتي إلى مرحلة إن شاء الله. تعلم، تعلم الحديث، تعلم الحديث. فإذا انتهينا منها إن شاء الله هذه الأوراق تجمع، الذي عنده خط طيب على الطابعة هو تجمع، بعد ذلك تصور في عدة ملازم، توزع ماذا على الإخوة يستفيدون منها، ومن أراد أن يعطيها ماذا لغيره يستفيد منها فيما يتعلق تخريج الأحاديث. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. هم يقولون لما يقولون متفق عليه أي اتفق عليه من جهة راوي واحد، إذا كان راوي الحديث أبو هريرة أخرج البخاري من طريقة أخرج مسلم من طريقة متفق عليه، فإذا اختلف الراوي أخرج البخاري ومسلم اختلف الرأي فيقال أخرج البخاري ومسلم فرع. هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر التفريق بين العبارتين، متفق عليه إذا اتفقوا على الصحابي، فإذا اختلفوا في الصحابي واتحدوا في المثل أخرج البخاري ومسلم، ما في اتفاق، وقال أخرج البخاري ومسلم. كيف؟ إذا صلى لا يتفل، إنما هو يعني هواء، يخرج هواء فقط أو يتفل هكذا، والأولى يترك. هذا ما هو مصاب باتجاه القبلة، يسمى مصاب هكذا، ما يدخل في هذا، لأنك لو تقول هكذا تفتح. بعض العامة قد يعني بجانب قد يكون طالب علم، مش مشكلة، لكن العامي ربما يخرج من الصلاة يقول هؤلاء المطاوع قد عندهم دين جديد، هذا يتفلنا في الصلاة، ايش يقول انا شيطان انا. فالعامة اذا كان بجانبك طالب علم ممكن ما في مشكلة، لكن بعض العوام تدفل عن يسارك وبجانبك عامي ربما يقع في نفسه يقول لك هذا يدفل فيا، ولا في شيطان اسمه خنزب، ما فيش عنده شيطان اسمه خنزب، ما يدرون. لا خنزب ولا. الله المستعان. عنده سؤال يا اخوان الناس. نعم. كيف؟ بالمثل، لأن سبب ذهاب الخشوع أن الشيطان شغله، تقدر يسترسل في أشياء وكذا، ما استطاع الشيطان لبس عليه في صلاتي، هذا يدخل في هذا المعنى، يقول الشيطان حال بيني وبين صلاتي، كيف حال بينه؟ هو ما يرى الشيطان أصلا، ولكن يساوس خواطر وأشياء وتفاكير، ما استطاع يقبل على صلاتي، نفس الأمر. فإذا ما استطاع الإنسان أن يقبل على صلاته يستعيذ بالله، قال فأذهب والله عني، فأقبل على صلاته، لأن الذي يوسوس لك ما هو الذي يوسوس لك؟ الشيطان. هذا جاء في الحديث أنه إذا يعني ثوب ما بدأ بالأذان هرب الشيطان، فإذا أقيمت الصلاة رجع، فحال بين الإنسان وبين صلاته، يبقى يقول له أذكر كذا واذكر كذا وفي اليوم الفلاني قلت كذا، يذكرك حكايات في الصلاة، هذا يأتي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لك أذكر كذا واذكر كذا، أشياء أنت ما تذكرها. بل سبحان الله من عجيب كلام بعض الفقهاء أنهم قالوا أن أبو حنيفة هذا سئل عن مسألة، يعني عن إنسان جاء فقال أنا أضعت الشيء الفلاني، فقال ادخل الصلاة. الله أعلم بصحة هذه، لأن هذا من العبث، هذا ما يصلح أن تعزى هذه الفتوى إليه، ما أظن يعني ادخل الصلاة استقد هذه، ما سيأتيك الشيطان، لأن الشيطان حريص سيريك حاجتك من أجل يضيعك من صلاتك، يعني كونك لا تقبل على الصلاة هذا أعظم عند الشيطان من كونك تقيد حاجتك، فيقول لا ادخل الصلاة. قال فدخلت الصلاة، أول ما كبرت بدأ أدخل الصلاة تذكرت أنها في المكان الفلاني، قال له الشيطان هي في المكان الفلاني، أنتني ولا لا؟ فهذه الوساوس تكون من الشيطان في الغالب، وساوس تكون من الشيطان، في يتفل عن يساره ثلاثا مع الاستعاذة يذهب عنه ويقبل على صلاته. استعيد، لا لا يتلفظ، تلفظ نعم تلفظ، استعيد بالله ثلاثا. الأصل خذها قاعدة أن الشارع إذا قال قل كذا، الأصل أن الأقوال تحمل على الأقوال، إذا قال فليستعد بالله، الأصل أن الشيء الذي هو قولي الأصل أنه يقال، ما يقال في نفس الإنسان، لأن الكلام في النفس هذا مقيد. إذا ماذا تذكر شيئا في الصلاة كيف؟ ايش ذكره؟ شيء ثمين يبحث عنه ثم ذكر الشيطان. لا خلاص يكمل صلاته، قد ذكر الان، ايش يخرج من الصلاه؟ ها؟ طيب انت تحتل على الشيطان ذكرته وتكمل صلاتك، في جمعت بين الامرين وجدت حاجتك واقبلت على صلاتك، خرج القلم سجل المكان. لا ما أظن الإنسان إذا ذكرك تذكرت الشيء الفلاني أنه في المكان الفلاني تقبل على صلاتك، تخفف الصلاة. وقد يقول قائل الإنسان ما دام تذكر حاجته يخشى أنها تضيع عليه أو تذهب عليه أو يشغل بعد ذلك ينسى، هل هذه من الشواغل الذي تبيح الإنسان الخروج من الصلاة؟ قد يقال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان هذا الشيء سيشغلك، هذا شيء مهم، وتشعر أيضا أنه في مكان قد يؤخذ ويسرق، حين ينسى الإنسان في الحمامات ساعة ثمينة، جوال ثمين، بعض النقود، محفظة، إلى فيتذكر في الصلاة، كيف يفعل؟ نقول أخرج من الصلاة. لماذا؟ لأنه يشغل، هذه أعظم من مدافعة الأخبثين. أحيانا قد يكون شيء ثمين جدا، ما تدري تريد تنتهي من الصلاة، هذا يعني يصلح لأنه يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة فيأتي بحاجته فيرجع على صلاته، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعهما الأخبثان، هذه أعظم منها، هذه أعظم منها. وحقا تكون بعض الأشياء ليست من النقود، أوراق مهمة فيها أشياء، فيها كتابات، فيها رسائل تخاف عليها، خرج من الصلاة ولو كنت في الفرض، تخرج من الصلاة ولو كنت في الفرض. أو تنسى شيء في السيارة الثمين وما أغلقت السيارة دخلت الصلاة، تتذكر أن السيارة مفتوحة وفيها شنطة فيها شيء من الذهب أو المال، تخرج من الصلاة، هذا يباح الإنسان، يباح الإنسان يخرج من الصلاة. بارك الله. طيب، إلى هنا.